بالسلام ابدا الكلام يا سلام الله سلام عندي ما نحى الحمام يا هلا والله هلا بالسلام ابدا الكلام يا سلام الله سلام عندي ما نحى الحمام يا هلا والله هلا يا هلا والله عداد عندي رمل تبنفل ولا حصون بالجلاد قلتها والله غلط يا هلا والله عداد عندي رمل تبنفل ولا حصون بالجلاد قلتها بعقلك ترتقي. ولذلك رحمه الله وجعل القدس الأعلى خادم الحرمين فهد بن عبد العزيز له مقالة أيام كان في وزارة المعارف، ما كان وزير، كان خادم الحرمين وزير المعارف سابقا. فعندما كان وزير له عبارة قالها الشيخ ابلي في كتابه فتاة الإسلام: اقرأي حتى لا تخدعي، اقرأي حتى إيش لا تخدعي. وقال إن العقول السليمة تنتج، العقول السليمة تنتج ولا تنتج إلا بما يوضع بها. الكأس الآن وضعت به مويان أشرب، بسم الله، تحط فيه خمر الله يحفظنا إياكم، وش يسوي؟ يلخبطك، يبرجلك. نزلت للشباب بالفايد في دولة من الدول الإسلامية، أنا والشيخ بن قعود لقيناهم طالعين وقلنا صلوا يا شباب، قال وراك مطوع وراك. يوم مشيت وإلى الشيخ من بعيد وراي بالقعود، فقال الحقنا يا مطوع، يقولون وراي وأنا ما أدري، أنا ماشي هم من وراي. بن قعود شافهم الشيخ فقال يا ابن السر، قالوا كذا وكذا من وراك، وأنا شفتهم. قلت طيب ما أدري من راحوا، قال اللي دخلوها العمارة شوفك مفروشة. يوم صلينا الفجر ورحنا ودخلنا من الاستقبال سلمنا عليه، قلنا في شباب قبل حوالي ربع ساعة دخلوا، وينهم؟ قال شقتهم بالدور الثاني غرفة كذا، أشقة كذا وكذا. والله ورحنا، ويوم طقينا الباب، طقينا الباب وبعدنا عن الباب، لأن الباب فيه إيش؟ أي في منظار. إحنا طوالي طقينا الباب وسوينا كذا، لأن لو ناظروا شافوا اللحية والله ما يفتحون. يوم فتح الباب قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله انتم قلتوا الحقنا والشيخ سمعكم وانا لحقتكم الان، كنت نقعد معكم شوي. والله ما مطوع على زقة. واحد يقول مطوع اشرب، والله انت تحدد الى الصبح. قلت حمد انا اجرب. والله عندنا واحد شرب والله دي بس ما فكت، نعم ما فكت، شرب في الليل غالب الخمر، وقلت تفك بعد ساعه بعد ساعه بس، وكثر ولا فكت. قال متى امك؟ قلت كم كم كم تخرج على الدوام. واثر اخوه عسكري وهو مدني بطيء في البلديه موظف، يوم قام معجله ويطق البدله حقت اخوه، بدله ايش؟ العسكري، يروح للدوام. يوم جاي يوقع عند المدير شاف البدله، قال مجنون انت؟ انت حال شخصيه تلبس بدله عسكري؟ يوم شاف البدله قال الله يهديها امي قومتني حسبني اخوي. اي والله. فلذلك العقل، انتبه يا حبيبي، الله يسالك عن عقلك. العقل هو مناط التقليب وهو مكان الالتقاء في الالتقاء. كنت في الطيارة جاي من قطر للكويت، عندي محاضرة، ركب جنبي واحد أبيض وشعره أشقر وعيونه خضر، فأنا توقعت أنه أوروبي صح؟ فقلت له يعني تكلمت عليه شوي، فقلت له وير إز كانتري؟ يعني هل أنت من أمستردام من هولندا ولا من بروكسل بلجيكا ولا من بون ألمانيا؟ قال نو إن أفريقيا. كنت غريب، أفريقيا مثلي كيف أنا طالع كذا؟ قال لا انت غلطان، افريقيا مظلم، الصين مظلم. قال انت غلطان. قلت ليش؟ قال افريقيا 8 ملايين مثلي، مثله هو ابيض و8 ملايين مثلي. اي والله. قلت حياك الله بورسعيد، تعرف عليك، وين ساكن؟ قال انا ساكن بالبحرين. قلت انا ساكن بالبحرين؟ قال لي قلت يو هاف شيلدرن، عندك اولاد؟ قال يس. قلت كم؟ قال تو. قلت اونلي، يعني بس؟ قال لي بس. ليش كم عندك؟ قلت سفن. قال اوه وان. قلت ليش سبعه؟ قلت أنا متعجب أنت؟ قال لي. قلت ما يفادر أبوي عنده 15. أي والله يا إخوان بالطيارة. قلت يعني كمان متعجب؟ قال لي. قلت يو كيرك سعودي عربي؟ عارف عبد العزيز عبد الرحمن سعود ما يكمل مقال؟ قلت عنده 44. ويصرخ الطيار كله يحسبون عمل إرهابي بالطيارة، هم سمعوا الصرخة ذي. وش هالطوع ذا اللي قاعد الأوروبي ذا لي؟ فقال وراء ليش؟ وش السبب؟ قلت الآن أنا كبرت، شوف عندي ولد عبد العزيز في الجامعة هو اللي خدمني وديني ويجيبني ويكرمني، هذا أول شيء. إذا كان يخدمك واحد أحسن ولا اثنين ولا ثلاثة ولا سبعة؟ قال لك كل ما صار أكثر يخدمونك أحسن. قلت هذا أول فائدة. ثاني فائدة أفتر ديت بعد الموت عيالك فبليز ماي فادر ماي جاد إن بارادايز. قال يو فيري جود، يعني دينكم مضبوط. قلت طيب أنت؟ قال عيالنا حنا من يوم يكبرون 16 17 ما يعرفونا ولا نعرفهم. خلاص تنقطع العلاقات يصيرون قرباء عندهم. عشان تعرف نعمة ايش الإسلام اللي يقول لك صبغ الله عقبك به. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة صبغك الله بهذا العقل. بكت في صمت وحزانا. أنا الثانوية وانتهيت والجامعة وانتهيت والآن جالسة لا وظيفة ولا شيء، ما المانع أن يزوجني أهلي من الأكفاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض فساد كبير فساد عريض فساد عريض فساد عريض. تجاعيد وهم وهموم وقلب للأسف منظام، شكت واسترسلت دمان تمنت للأسف موتا. يموت الحلم أنفاسا وتبدأ غربة الأيام، يمر اليوم والباقي حزن وهات نكبوتا. هي الآنس بها الدنيا شكت حظ أبد ما قال، كتبها الحزن في قافا يرددها مع بيوتا. تناجي ربها تكتم بقايا حسرة الأحلام، تخفي حزنها تضحك وروح الحزن في صوته. ظلمها شايب ظالم طعن في قلبها أسهام، يبيها دايم عنده وياكل من تعب قوته. تناجي ربها تكتم بقايا حسرة الأحلام، تخفي حزنها تضحك وروح الحزن في صوته. ظلمها شايب ظالم طعن في قلبها أسهام، يبيها دايم عنده وياكل من تعب قوته. يموت الحلم بأنفاسه وتبدأ غربة الأيام، يمر اليوم والباقي حزن وهات مكبوته. هي الآنس بها الدنيا شكت حظ أبد ما قال، كتبها الحزن في قافا يرددها مع بيوتا. ظلمها لو يدري معاني لوعتا لوهام، يحسب ضيقته لحظة وهم يجبر سكوته. بكت في صمت وحزانه على طول العمر قدام، تنادي غربة تاخذ وصاياها بتابوته. ظلمها لو يدري معاني لوعتا لوهام، يحس بضيقته لحظة وهم يجبر سكوته. بكت في صمت وحزانه على طول العمر قدام، تنادي غربة تاخذ وصاياها بتابوته. يموت الحلم بأنفاسه وتبدأ غربة الأيام، يمر اليوم والباقي حزن وهات مكبوته. هي الآنس بها الدنيا شكت حظ أبد ما قال، كتبها الحزن في قافا يرددها مع بيوتا. تجاعيد وهم وهموم وقلب للأسف منظام، شكت واسترسلت دمعا تمنت للأسف موتا. رح الحلمه بلا رجعه يوادع ماضي الأعوام، يضيع العمر وحزانه تجدد في سما فوته. تجاعيد وهم وهموم وقلب للأسف منظام شكت واسترسلت دمعا تمنت للأسف موتا رح الحلمه بلا رجعه يوادع ماضي الأعوام يضيع العمر وحزانه تجدد في سما فوتا يموت الحلم دنفاسا وتبدأ غربة الأيام يمر اليوم والباقي حزن وهات مكبوتا هي الآنس بها الدنيا شكت حظ أبد ما قام كتبها الحزن في قافا يرددها مع بيوتا يموت الحلم في موتا وتشهد غربة الأيام عظيم الهم والذكرى حزن وهات مكبوتا يموت الحلم في موته وتشهد غربة الأيام عظيم الهم والذكرى حزن وهات مكبوتا يموت الحلم بنفاسا أريد من يريده أبي لا أريد هذه العيشة أعوذ بالله اتق الله استغفر الله اذكر الله عليك بالصلاة والصبر والاحتساب ثم انفجرت بالبكاء وأعطيت شيئا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء والاستعانة بالصبر والصلاة كلما تذكرت أم صلي كلما تذكرت أم صلي كلما تذكرت أم صلي فضلا عن الفرائض بل السنن بل النوافل وأبشري بتفريج الهموم وتنفيس الكروب